حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تودى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. مالك رحمه الله ذكر لنا فعل زيد بن عاصم لما سأل وبين له كيفية الوضوء، وجاء بعد هذا بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفث، ومن استجمر فليوتر. فليجعل في أنفه ماء هو ما ذكر سابقا الاستنشاق والاستنثار، يجعل يأخذ الماء يجذبه بنفسه ثم ينثره. وهل ينثر ذا ينثر أنفه بدون الماء؟ مالك يكره هذا، لما يأخذ الماء ثم يرده. وتقدم التنبيه في حديث لقيط بن صبرة أن الإنسان يبالغ في هذا ما لم يكن صائما، لأنه حفاظا على الصوم لا يبالغ. وهل الاستنشاق أو الاستنثار والمضمضة واجبة في الوضوء؟ بمعنى إذا تركهما بطل وضوءه أو لا؟ سيأتي لمالك التنصيص على جوابه: من نسي المضمضة والاستنشاق وصلى ثم تذكر بعد أن صلى، هل يعيد الوضوء والصلاة؟ قال: لا، إنما يتمضمض ويستنشق ويستنثر لما يستقبل من من صلاة بعد ذلك ليستكمل وضوءه. والجمهور على ذلك إلا في الغسل، غسل الجنابة، يؤكدون فيه ما لا يؤكدونه في الوضوء، ويعتبرون الفم والأنف عضوين داخليين، ويكفي غسل الوجه لأن مسمى الوجه لا يتناول داخل الفم ولا داخل الأنف. ومن استجمر، الاستجمار لغة مأخوذ من أمرين، أو يحتمل أن يكون مأخوذا من أمرين لغويين. الأمر الأول الحجارة الصغيرة، لأن الحجارة الصغيرة تسمى جمارة، ومنه رمي الجمار في الحج، لأن من يستنجي إنما يأخذ حجارة صغار يستنجي بها، وإن كانت ليست كحجار الرمي. أو مأخوذ من الجمار، أي النجمرة التي يوضع فيها الجمر، وهو ما يتطيب به، على أن الجمر في المجمرة ويوضع فيه الطيب كالعود ونحوه من عوامل إزالة الروائح الكريهة. فإما أن يكون من استعمال الحجارة وهي الجمار، وإما من استعمال المجمرة بالطيب لإزالة الرائحة، والأول أقرب لغة، لأنه كما يقولون أقرب وموضوعيا. يترتب على هذا من قال هو من الجمار يقول يتعين الحجر، ومن قال من الثانية يجزئ كل ما أزال الخبث وسبب الرائحة. ويتفق العلماء تقريبا كما يحكم النووي أن كل خشن يزيل القدر من محله يصح أن يستعمل استجمارا، إلا ما نبه عليه العلماء: ما كان عظما او روثا أصب، فالعظم لا يجوز الاستجمار به، والروث روث الدواب لا يجوز الاستجمار به، والقصب لا يجوز الاستجمار به، وفي بعض الروايات والفحم. ولماذا؟ قالوا أما في الفحم فلأنه يتحاد ويبقى جزء منه في المحل ولا يزيل الأثر، وقد يكون فيه أذى على المحل، وأما القصب فلأنه قد يجرح، وأما الروث والعظم فلأمر خارج عن هذا كله، وهو ما جاء في الحديث أن مؤمن الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال له كل عظم يطرح ويذكر اسم الله عليه يعاد لكم مكتوبا روث لدواب الناس يعود علفا لدوابكم. ومن هنا لا يجوز الاستجمار بالعظم لانه منجسه على مؤمن الجن، ولا يقدر ايضا علف دوابهم. هذا ما جاء في العظم وجاء في الروث. وقد جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك، وكان في صلاة الصبح، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا كانت الخلاء أن يبعد حتى لا يراه أحد. ويقول بعض العلماء لو وقع نظر إنسان على عورته لفقد بصره. ولذا في تغسيله صلى الله عليه وسلم لم يجردوه، حينما قبض صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تحيروا، قالوا ماذا نصنع؟ أنجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم نغسله فوق القميص؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما يذكر ابن إسحاق وغيره: فألقي عليهم سنة من نوم حتى لم يبق واحد في البيت إلا ورأسه تخفق في صدره. ثم سمعوا مناديا يسمعون صوته ولا يرونه: غسلوا رسول الله ولا تجردوه. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعد في الخلاء، وكان المغير يحمل معه أداوة من ماء. ثم حينما قضى حاجته طلب من المغير أن يناوله أحجار، فجاء بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس أو رجس. والروث قسمان: روث طاهر وروث نجس. وبعض العلماء يقول: ألقى الروث ألنجاستها أم أنها علق لدواب الجن؟ ويرجع البحث إلى رجيع الدواب، أطاهر هو أم نجس؟ وعند الشافعي أن كل بول وائس ورجيع فهو نجس لدواب أو لإنسان، وعند غيره كالمالكية والحنابلة الرجيع يلحق اللحم، فما كان مأكول اللحم فرجيعه وبوله طاهر، وما كان غير مأكول اللحم فبوله ورجيعه نجس. مفهوم هذا يا جماعة ولا بعدنا شوية عن الموضوع؟ فعلا منها من كل مصاريها. يمكن الناس يستعجلوا. استدل المالكية والحنابلة على طهارة رجيع الدواب المأكولة اللحم بقضيتين. الأولى قضية العرانيين حينما اجتووا المدينة وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الإبل وقال اشربوا من ألبانها واغتسلوا بأبوالها. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في معاطن قراب الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. والذي يصلي في مرادد الغنم مكروتة الحصير ولا مكروتة بالرجيع؟ مكروتة برجيع الغنم وتبول فيها وتعيش وتبحر فيها. فلما جود الصلاة في مرابد الغنم والصلاة تشترط لها الطهارة عرفنا أن مرابد الغنم طاهرة. خطوة صغيرة. ماذا يقول الشافعية في هذا؟ بالناشر. قالوا واحد بالناشر والناشر في ذي الطهارة النجاسة شيل البحر في جيبك هو نجس كل ما العذرة إذا كانت نجسة فخرت لا ما تخرج. الشافعية يقولون أما ألم يأتي عندكم في الحديث صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل؟ لأنهم نعم لم نهاهم عن الصلاة في معاطن الإبل إلا لأنها نجسة ويخليها في جنب. وما تقولون في الأرانيين؟ قالوا إنهم مرضى وأمرهم أن يشربوا ويغتسلوا للتداوي. وحالة التداوي يغتسل فيها للضرورة فهو من باب المداواة بالنجس. قالوا لهم أما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فليس للنجاسة لأن في الحديث ولا تصلوا في معاطن الإبل فإن معها شيطان. ومعنى معها شيطان فرق بين الغنم والإبل. لو أن طفلا صغيرا يصلي في مرابد الغنم وجاءت 100 شاة تنفعه بدرونها ولا تنام جنبه؟ تنام جنبه. ولو أن أكبر رجل يصلي في معطن البعير وجاء بعير واحد يخليه يصلي ولا يقضى عليه؟ يقضى عليه. هذا شيطان. ثم قال لهم الجمهور التداوي بالنجس ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء امتي فيما اما عليها. وهذا باب ما نبغى ندخل فيه بسرعه ايه بكثره ليكون فيه لكثره التي نفسنا بها. خلي هذا باب بعدين. يهمنا ان الرسول اخذ الحجرين والقى بالروثه وقال انها رجس او رجس بالجيم او بالكاف. واللغة تفرق بين الجيم والكاف في هذا. فبعضها للمستقذر وبعضها للنجس. رجس بالجيم للنجس كما جاء في لحم الخنزير. ورجس بالكاف للقدر. ومهما يكن فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب حجرا آمن. والعلماء يقولون لا يستنجى بالرجيع سواء كان رجسا او رجسا سواء قلنا بطهارته او نجاسته انما يستنجى بغير المسميات. وكذلك كل مكتوب على تفصيل. مالك رحمه الله ينهى ان يستجمر الانسان بأي قرطاس فيه كتابة ولو باللغة اليابانية الصينية. في حد منكم اتحدى واحد فيكم يقرأ اللغة الصينية؟ ما نقدر نقرأها لأنها أشكال مربعات مسدسات وتقرأ بكل أتحدى. مهما كانت اللغة لا يجوز عند مالك أن يستجمر بها. أما العربية فهذا أمر مفروغ منه. ولو كان مكتوبا باللغة العربية عبارات شركية أكثر من هذا، لو أن إنسانا شيوعيا كتب مبدأه عدم الإيمان وعدم التوحيد وكل ما يعتقده في كتاب، لا يجوز لك أن تستجمر بهذه الكتابة وإن كانت مبادئ شيوعية. لماذا؟ لأن عين الحروف التي كتبت بها هي عين الحروف التي كتب بها القرآن. القرآن لغة إيش؟ باللغة العربية. فإذا كتبت أي معاني ولو كانت شركا بالله عياذا بالله لا يجوز لك أن تستجمر به وتقول هذا شرك لا قيمة له. حرمة الحرف عند مالك تمنع أن تهين الكتابة. فإذا كانت الكتابة غير عربية قال أيضا لا تستجمر بها، نخشى أن يكون كاتبها أو صادفت كتابتها تحمل معنى دينيا فتكون لاحترام للمعنى لا للحرف. الصورة الأولى الاحترام لإيه؟ للحرف دون المعنى. والصورة الثانية الاحترام لإيه؟ للمعنى المحتمل دون شكل الحرف. إذن إذا عرفنا المعنى كل مطعوم أيضا كل ايش؟ كل مطعوم لا يجوز ان يستجمر به، ولو فاكهة خبز اي شيء لا يجوز بحال من الاحوال. طبعا هذا من باب التنبيه، ما فيه نص عاقل حيسوي هذا. وجروا بذلك علف الدواب. اذا كان علف دواب بالجن نتركه لهم، فمن باب اولى ايش؟ علف دوابنا حتى لا نطعمها ايش؟ النبس، لان الرسول نهى عن لحم الجلالة وهي التي تأكل ايش؟ العذراء. اذا هذه الاعيان التي يجوز الاستجمار بها وما عدا ذلك من خرق من اوراق خاصة المستعمل لهذا الغرض بالذات في نوع من الخشونة، بخلاف الورق الزيتي الماء من أملس لأنه لا ينقي، وبخلاف ما مثل الزجاج الأملس الناعم لا ينقي. الأصل في ذلك الحجارة ولا يقوم مقامها. بقي هنا ومن استجمر فالإيش؟ يوتر. أقل الوتر عندنا مسحة واحدة، فهل تجزئ؟ لا. اقل الوتر في ذلك او الايتار في ذلك ثلاث، لانه جاءت النصوص بالثلاث. وهل يوتر بثلاثه احجار او بحجر واحد ثلاث مرات؟ الافضل ان ياخذ ثلاثه احجار، حيث جاء المغيرة رضي الله تعالى عنه بثلاثة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا إذا وجد حجر كبير ولا تستطيع تكسيره وله ثلاث جهات، لك أن تستعمل كل جهة منه مسحة، ويكون ذلك إيثارا في الاستجمار. وهل يقف عند الثلاث؟ الحديث هنا أطلق، لأن حالات الناس متفاوتة، فمن كان يجزئه وينقي المحل بغلبة ظنه ثلاث مسحات بثلاثة أحجار أو بحجر من ثلاث جهات لا مانع، ما احتاج إلى زيادة، يزيد ولكن ينتهي إلى وتر. إذن هذا الأثر معنى بيانا للاستنفاق وبيانا للاستجمار. هل يكتفي بالاستجمار عن الغسل او لا يكتفي؟ كان في ما يغسل، كان في ما يغسل، واذا ما كان فيه يكتفي. يعني مجزئ ولا لا مجزئ؟ مجزئ. المرأة يجزئها؟ لا. لماذا؟ الحمد لله ما في سماعة هم يسمعوكم. بعض المفرد في السبيلين قالوا تستجمر في موضع ولا ينفع الاستجمار في موضع آخر بخلاف الرجل، فموضع البول من الرجل محصور ويمكن الإنقاء بالاستجمار، أما المرأة فلا. ومن هنا قالوا المرأة تغسل بالماء والرجل إن وجد وجمع بين الأمرين فهو إيه؟ يا أهل قباء إن الله إيه؟ يدين عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المتطهرين. ماذا تصنعون؟ قالوا إنا نتبع إجارة الماء، فهم يستجمرون لئلا تلامس اليد موضع القدر، ثم يغسلون المحل بعد أن أزالوا العذرة من مكانها، فيجمعون بين الحسنين استجمار بواسطة ثم غسل بالماء للإنقاء. وسيأتي لمالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه كان يغسل ما تحت الإزار إلى غير ذلك. يهمنا في هذا ومن استجمر فليوتر، والله تعالى أعلم. الجرائد نخدها ونرميها على الجمايل ولا في الطريق ولا غير الجرائد، الكتب الدراسية تعالى في آخر سنة وتوب عشان الكتب توزع مجانا. لو أن الوزارة ولو كانت غنية تأخذ كتب السنة الماضية وتعطي كتب السنة الجاية وتعطي حق خامسة حق رابعة وهكذا، الكتاب الواحد يمشي 6 سنوات، ما رأيت كتاب مرمي في الأرض ولكن نشوف بأعيننا، إذا انتهى نصف السنة حبوا الكتاب نصفين، وش هذا يا جماعة الخير؟ كان هذا انتهينا منه، خلاص انتهوا من العلم، وخلوا النص الثاني حق الترم الثاني، إذا جاء الترم الثاني وانتهوا خلاص. يا سبحان الله، ما يراجع في هذا الكتاب؟ ما يخشى أن يقبل الإنسان ويحصل هذا؟ والله يا إخوان عليه، هذه تحتاج إلى نظرة من المواطن، من كل مسلم، ولكن والله أمر يعني، جيتوا بمقتلة للأولاد في البيت، اللي ينتهي من كتاب جيبه هو ياخذ حقه، عجزت، فأحيانا حصل كتاب مرصوصة كاملة حد في السنة، وأحيانا ألاقيها مرمية في الدرجة، لا يا إخوان، والله هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى نظرة. الكتب الدراسية المقررات في العالم الآخر يا إخوان تباع وتشرى ويحافظ عليها، ولو وزعت مجانا تستبدل حد السنة هذه ردوا وخذ السنة الآتية وهكذا، من هنا يحافظ على الكتاب ويبقى الكتاب إلى مدد. من أول العام جاء عمي مدرس في الجامعة وعنده كتب الدراسة الابتدائية، ليش هذا؟ محافظة على الكتب يا اخوان، فإذا لم يكن عن حاجة قد يكون عن تقدير واحترام لها، فضل عن الجرائد. لا نسمع ان بعض الناس جرائد اليوم هي السفرة، بعد ما ينتهي من الغداء هي بالله عليها وهي، لا ابدا، لا ينبغي هذا ابدا. وارجو الله ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضاه.